هذا الإناء الجد يأخذ بحجمه، والحوض الجد يأخذ بحجمه، والبحر الجد يأخذ بحجمه. هذا أنه أعطى للإناء هالجد، وأعطى للحوض هالجد، وأعطى للبحر هالجد، هذا الله أعطى هالجد لهذا، قال لك هالجد، لك هالجد، لك هالجد. لو هذا القابل قال أنا ما أقدر أخذ أثر هذا، ياهو مني. الله قسم هذا الماء، أو أن القابل قال لا أستطيع أكثر من هذا. هيكون مو أمور اعتبارية، أمور تكوينية. مثل ما واحد عنده فتح حمل أبو ألف كيلو، يجي فتح حمال يشيل منه 50 كيلو، ويجي فتح حمال يشيل منه جاي 100 كيلو، ويأتي حمال ثالث يرفع 500 كيلو. هذاك اللي انطوا 50 كيلو وصارت أجرتها مات 10 ثوانين أو 10 دنانير، لأنه صاحب الحمل أراد، أو صاحب المتاع أراد أن يعطيه 10 50 كيلو. هذا التقسيم من صاحب الحام، من صاحب الإبراعة، هو حدده أنت لا ترفع أكثر من 50. لا لا أبدا، هو ما استطاع أن يرفع أكثر من 50 كيلو، إذن أجرته بقدر 50 كيلو. تقدر ترفع 500، ترفع 500 كيلو، وقلنا الأجرة بقدر 500 كيلو. إذن هذا التقسيم الذي يأتي من الذي يأتي، هذا منشأه ليس سيض الفاعل، إيجاد الفاعل، رحمة الفاعل، وإنما التقسيم منشأه أين؟ منشأه قواب القوابل، قبول القابل. إذن الفيض من يجيء من الله بلون، بحد، لو ما بي ما بي لون وحد، منو يحدد لونه؟ ها؟ أنت تلونه. أنت لو هذا الفيض تستعمله في قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لو تستعمله في قتل عمرو بن عبد العام، هو نفس هذا الفيض جاء، بس أنت ما أخذ فيها الإناء مستفيد منه هنا، هو ما أخذ مستفيد منه في مكان آخر. طبعا هذا بعد مرتبط بنظرية الجبر والتفويض اللي تنحل المشكلة من أساسها هناك. واضح؟ إذن الآية المباركة تقول أنزلنا من السماء ماء، هذا الماء بلون؟ لا. هذا التقدير العدمي اللي جاي يقول فسالت أودية بقدرها، هذه بعد التقديرات جت من القوابل، وإلا من عدنا فعجز ماكو، كلنا نمد، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. الله ما يمنع عطاء عن أحد، ولكن أنت بمقدار ما تأخذ من هذا العطاء، حظك من هذا العطاء تابع لإنائك لقابليتك. هذه الآية. أما الروايات فكثيرة واقعة. الرواية طبعا آيات أخرى أقوى الآن مكوكة. قالت ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة بكنه عقله قط. الكافي الجزء الأول صفحة 23. لماذا لم يكلمهم بكنه عقله قط؟ عاجز ما يقدر يكلمهم؟ إذا أراد أن يكلمهم يعني عاجز، لسانه يقف لا يستطيع، أو لأنهم لا يتحملون. العجز وين؟ في الفاعل وفي القابل. والشاهد على ما نقول أن رسول الله كلم أهل بيته بكنه عقله أم لم يكلمهم؟ قطعا كلمهم. إذا تبين عجز ماكو من ذات الطرف، العجز وين موجود؟ في القابل. ومن هنا بين هذا الحديث، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر فقولهم. إذا شوفوا المشكلة وين؟ مشكلة في القابل، مو المشكلة في الفاعل. عن رواية أخرى، رواية أخرى، هذه الرواية تثبت لنا أن هذا الموجود الأول أقوى الموجودات، لا يمكن أن يتصور فيه موجود أقوى. ما على حد أقرأها، الرواية في البحار الجزء 96، في البحار الجزء 96 الرواية، قاريها إحنا مرارا. قال أن النبي سئل عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله سئل مما خلق الله عز وجل العقل، قال خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق، من خلق ومن يخلق إلى يوم القيامة. يعني صدق فالإنسان بها الجد رؤوس، لو يريد يقول كل الكمالات الموجودة في بني البشر موجود في هذا الموجود. رواية أخرى، إن الله خلق العقل فجعله في 100 جزء، وأعطى منه النبي 99 جزء، ووزع الجزء بين باقي البشر. يبين أنه هذا الموجود الأول الصادر جد قوي، حتى قادر أن يأخذ الفيض مباشرة، وإلا لو 98 جزء يما ما يقدر يأخذ مباشرة، هذا كأخذ 99 يأخذ.